بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أصل في أفعال الوضوء لأمور. الأمر الأول غسل الوجه، أول عمل من أعمال الوضوء أن يغسل المتوضي وجهه. وجه له حدان، حد طولي يعني طول الوجه، حد عرضي عرض الوجه، هو المقدار الذي يجب أن يغسل في الوضوء. وحول الحد الطولي فمبدأه منبت الشعر، يعني هذه المنطقة التي يتوقف عندها نبات الشعر، المنطقة التي ينتهي عندها الشعر في طرف الجبهة، بعد ماكو هنالك منبت للشعر. هذا هو مبدأ الحد الطولي. رايته الذقن اللي هو الوجه من طرف البدن، فهذا الحد يجب أن يجرى عليه الماء. ما حول الحد العرضي، الحد العرضي ما احتوت عليه الإبهام والوسطى. الإبهام هذه الإصبع التي فيها عقدان، لأن كل الأصابع فيها عقود ثلاث قطع إلا الإبهام. الإبهام فيها عقدان، هذه الإصبع الضخمة الأخيرة، فتضعون هذه الإصبع في جانب اليمين، والوسطى اللي هي الإصبع الثالثة تضعونها في جانب اليسار. كل ما احتوت عليه هاتان الإصبعان من الوجه هذا المقدار، هذا المقدار يجب أن يغسل في الوضوء. الطريقة التي ذكر أن المشهور ذكروها في ذلك أنه واحد يجمع بين الإبهام وبين الوسطى في منتصف نهاية منبت الشعر، هالشكل يخلي يجمع فيما بينهما في نهاية الجبهة بطرف الرأس، يعني الشعر بطرف الجبهة يجمع بينهما ثم يفرقهما ويفصل فيما بينهما، يجعل هذه تمشي نحو اليمين والوسطى تمشي نحو الشمال الشكل. ما ينزل هاتين الإصبعين إلى أن تجتمع مرة ثانية في وين؟ في طرف الذقن. هذا المقدار الذي تحتوي عليه هاتان الإصبعان يجب أن يغسلا. وأكثر من ذلك مثل هذا الشعر الموجود هنا وما يقرب من الأذن في هذه المنطقة، وهذا لا يعتبر من الوجه ولا يجب غسله في الوضوء. وحده يعني حد الوجه، ما هو حد الوجه الذي يجب أن يغسل؟ من قصاص الشعر، القصاص يعني منبت الشعر، نهاية المنبت في طرف الجبهة إلى الذقن. الذقن نهاية الوجه في طرف البدن، هذا الحد الطولي. والحد العرضي وما اشتمل عليه الإبهام هذه الأصبع الضخمة والأصبع الوسطى، الحد الذي تأخذه من الواجه عرضان، هذا المقدار واجه والأكثر من هذا مواجه. واحد كان غير متعارف، ما حكمه؟ مثل الأنزع، الأنزع يعني الشعر انحسر عن مقدم رأسه. من هنا في هذه المنطقة الأفراد عندما يكبرون هذا الشعر اللي موجود في المقدمة شوية شوية يذهب. هذا هل يجب عليه أن يبدأ من منتصف رأسه مثلا منا يبدأ الوضوء؟ الجواب كلا، وإنما يرجع إلى المتعارف. والأغم، الأغم من هو؟ الذي نزل شعره إلى جبهته، يعني الشعر نابت في جبهته، هذا الشذوذ في الخلقة. ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف، وجهه كبير جدا أو يده كبيرة جدا بحيث عندما يضع يده على المنطقة، لا، وإنما يرجع كل منهم إلى المتعارف، الأفراد المتعارفين العاديين اللي ما فيهم شذوذ. فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل، وأن الوجه المتعارف أين قصاصه، يعني أين منبته، فيغسل ذلك المقدار. بالتفتين المتعارف منين يبدأ المنبت؟ من هنا، فهو ولو منبت من منتصف الرأس لكن يبدأ من هنا، أو هذا اللي شعره جاي إلى منتصف الجبهة يعني نابت إلى هذه المنطقة أو محتوي كل الجبهة. يلاحظ أن الأفراد العاديين وين منبتهم؟ منبتهم هنا، فيبدأ من هنا. وهكذا إذا واحد كانت يده ضخمة جدا، مثل بعض الأفراد اللي فيهم عيوب خلقية، هؤلاء الأفراد يلاحظون الأفراد المتعارفين الطبيعيين فيفعلون مثلهم. العبارة لا تخلو من نوع من الاضطراب كما أشار إليه الشراح، ولكن المراد ما قلناه. يعني شنو؟ يعني إذا واحد يده مثلا وجه متعارف، لكن بين الوسطى والإبهام هل قد أكو؟ والذي يفعل يلاحظ أن هذا الوجه يناسبه أي مقدار من اليد فيغسل ذلك المقدار. يعني نلاحظ التناسب، مثل هذا الوجه يناسبه أي مقدار من اليد، مقدار معين، فيغسل ذلك المقدار. وهكذا في بقية الأمثلة. إذا حبيت التفصيل فارجعوا إلى الشروط. بحث الآخر، هذا بحث حول الوجه. الثاني بحث حول الغسل. الغسل يعني شنو؟ ابعث يقول: ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به. لا يكفي، ليش؟ لأن المسح إنما هو في الرأس والرجلين، أما في الوجه واليدين فما الذي يجب؟ يجب الغسل. شنو حد الغسل وشنو حد الإجراء؟ يعني شنو ملاك؟ شقد من الماء يكفي؟ حده أن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، هذا المقدار كافي. الشارع قبل منا هذا المقدار، أنه الماء عندما صبوا على إيدكم الماء ينتقل من منطقة إلى منطقة ثانية ومن نقطة إلى نقطة ثانية، هذا شنو يطلق عليه؟ ها؟ يطلق عليه الغاز، إما هو بذاك ينتقل وإما بضغط اليد ينتقل، كما لو بللت إيدكم بالماء وخليتوها الشكل، هذا الماء دا ينتقل من منطقة إلى منطقة، ولكن بمعونة هذه اليد، وأنه هو دا ينتقل. هذا هو ملاك الغاز. فالمسح شنو هو؟ إذا كان مجرد بلح لم تنتقل من جزء إلى جزء ثاني، هذا لا يكفي. مثل ما إذا واحد بلل هذه المنطقة بلل خفيف جدا، نداوة، بحيث أن هذه النداوة لم تنتقل من منطقة إلى منطقة ثانية، هذا في المسح يكفي، أما في الغاز لا يكفي. وحده أن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر، يعني ينتقل، ولو كان هذا الجريان بإعانة اليد، مو هو يجري، أنت تجريه، هذا يكفي هذا المقدار. بعض الأحاديث يكفيك مثل الدهن. شلون عملية التدهين؟ التدهين شقد نحتاج من الماء؟ كلش قليل. هذا المقدار كافي، هذا تمثيل للقلة ولشدة القلة. يجزي استيلاء الماء عليه وإن لم يجره إذا صدق الغسل. إذا استولى الماء على الوجه أو على اليد، يعني على العضو، حتى إذا ما جرى لكن استولى الماء، مو كان مجرد نداوة خفيفة لا يصدق عليها الغسل، لا، مثل واحد بلل إيده بللا جيدا ثم وضعه على الوجه، حتى إذا فرضنا أنه ما جرى لكن ما كانت نداوة فقط، ما كان، هذا المقدار أيضا كافي. فالملاك إذن شنو صار؟ إما الجريان وإما الاستيلاء، أحدهما كافي. أما النداوة الخفيفة جدا اللي ما فيها جريان وما فيها استيلاء فلا تكفي. يجزي استيلاء الماء عليه، يعني على الوجه، وإن لم يجري الماء إذا صدق الغسل. إذا يقال عرفا إنه غسل وجهه. البحث الآخر، ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى. الواجب الأول الابتداء بالأعلى. الأعلى يعني وين؟ يعني المنبت. فيصير واحد يبدأ من شاربه، يغسل هذه المنطقة من الأعلى إلى الأسفل، يعني من الشارب إلى الذقن، وبعدين يبدأ من فوق، يصير لا، هذا غسل من الأعلى إلى الأسفل لكنه لا يكفي. أن يبدأ من الأعلى، يعني من المنبت، وبدأ من الأعلى ويغسل من الأعلى إلى الأسفل. الملاك من الأعلى إلى الأسفل، الملاك العرض، يعني مو الدقة العقلية. الدقة العقلية إذا تردون كما ينقل عن بعض العلماء، يقول تحول الوجه إلى خطوط طولية بالشكل، والأول محاذي للمنابت، يتلوه الخط الثاني، يتلوه الخط الثالث، فتحولون الوجه إلى كم خط؟ 1000 خط مثلا. فيقولون هذا العالم شنو كان يعمل؟ كان يغسل كل خط قبل الخط الآخر، حتى الأعلى الخط الأول يكون قبل الخط الثاني، والخط الثاني قبل الخط الثالث، في كل الوجه، في طول الوجه وفي عرض الوجه. إذا واحد يسوي هذا العمل، هذا العمل جدا مشكل. لذلك يقولون وضوءه كان يطول ما أدري 30 دقيقة، إشكال أقل أكثر. هذا واجب؟ يعني لا، هذا مو واجب. يقول الله صلى الله عليه وآله، هالشكل كان يتوضأ، المؤمنين هالشكل كانوا يتوضون؟ لا، هالشكل ما كانوا يتوضون، وإنما يقال غسل من الأعلى إلى الأسفل، يعني مو بالمقلوب يفعل كما يفعل العامة في يديهم بالمقلوب يغسلون. واحد يأخذ من الذقن يصعد لي فوق، هالشكل ليس يسوي، لا، يقال بدأ من الجبهة، من بداية الجبهة ونزل لي جوه. أما أنه هذه الدقة وتحويل الوجه إلى خطوط طولية وخطوط عرضية، هذا مو واجب. ولذلك واحد إذا غسل هالشكل مثلا يبدأ من الجبهة وينزل لي جوه، الخد الأيمن والذقن في جانبه الأيمن يغسل قبل الخد الأيسر، ما يخالف. شوفوا عندما تنزلون هالشكل من فوق لي جوه، شنو يصير؟ أسافل الجانب الأيمن تغسل قبل أعالي الجانب الأيسر، ما في إشكال. بعدين نجي إلى الجانب الأيمن في العين، شوية تبقى هنالك مناطق الماء، عندما تنزلون إيدكم ما تستوعبها اليد، أو هنا في هذه المنطقة عند الأنف، يعني شوية يجب كما يأتي فيما بعد من باب المقدمة العلمية أنه واحد شوية هكذا يفعل على ما سوف يأتي بيانه. فواحد عندما يسوي هالشكل في الجانب الأيمن ينزل إيده وينزل إيده في الجانب الأيسر، هذه المنطقة عند الأنف لا تغسل، بعد ما كمل ونزل للذقن يغسل هذه المنطقة. هو هذا قال، يعني هذه الدقة العقلية الرياضية مو شرط في هذه القضايا، وإنما الطريقة العرفية الطبيعية. لذلك ويجب الابتداء بالأعلى، يعني منين يبدأ؟ من المنبت، مو يبدأ من الشارب وينزل لي جوه مثلا، لو يبدأ من الخد وينزل لي جوه. من الأعلى إلى الأسفل، هذا الغسل من الأعلى إلى الأسفل دقي عقلي رياضي؟ لا، وإنما عرفي. ولا يجوز النكس، يعني بالعكس يغسل، يأخذ من جوه ويصعد لي فوق، من الذقن ويصعد لي فوق، الشكل ما يصير. الشعر شنو حكمه؟ إذا واحد عنده لحية أو عنده شارب أو عنده حاجة، الشعر نوعية، مرة يكون شعر كثيف بالمحل مثل الشارب الكف اللي يصدق أنه أحاط بالمحل، أو اللحية الكف اللي يصدق أنها أحاطت بالوجه، هذا يكفي إفاضة الماء على ظاهرها، ما يحتاج واحد يتعمق داخل الحواجب، الحواجب محيطة بمحلها، الشوارب المتعارفة محيطة بمحلها، فيفيض الماء على ظاهره وعلى ظاهر اللحية، هو هذا كافي. أما إذا لا، الشعر خفيف جدا كما في أوائل البلوغ، يوجد هنالك شعيرات خفيفة لا تحيط بالمحل، هذا لا، يجب غسل البشرة ولا يكفي غسل الشعر. وسوف يأتي من المؤلف رحمة الله عليه أن الشعور الرقاق المعدودة من البشرة تغسل مع البشرة، فإذا كانت كذلك هم يغسل البشرة وهم يغسل الشعر. ولا يجب غسل ما تحت الشعر، أي شعر هذا؟ الشعر المحيط، الشعر الحاجب اللي هو محيط بما تحته، بل يجب غسل ظاهر الشعر، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب، لكن بشرط أن يصدق إحاطة الشعر على المحل، أن الشعر محيط يغطي المحل مو شعيرات، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلال الشعر، إذا شعيرات والبشرة ظاهرة من خلاله فيغسل البشرة. المسألة الأولى، يجب إدخال شيء من أطراف الحاد من باب المقدمة، عادتان واحد ما يقدر أنه يغسل الحد بالضبط، لا يجر خط دقيق جدا ويقف أمام المرآة ويواظب أنه قطرة من الماء لا تخرج من هذا الحد. هاي عملية إما غير ممكنة أو مشكلة. فحلينا لو يقلل لو يزيد، يقلل خميسه، فالمفروض أنه شنو يعمل؟ شوية يزيد، يعني شوية أكثر يغسل حتى يتيقن بأن جميع ما في الحاد قد غسل. طبعا ذاك مقدمة، ذاك مو جزء الوضوء، لكن مقدمة لذلك. هذا يطلق عليه المقدمة العلمية. عندنا المقدمات الوجودية وعندنا المقدمات الوجوبية وعندنا المقدمات العلمية. مثل شنو نجيب مثال؟ مثل الفجر، فجر في شهر رمضان يتمكن واحد يأكل يأكل يأكل إلى آن الفجر الدقي فيمتنع عن الطعام، عادة غير ممكن. لذلك احنا شنو نعمل؟ شوية قبل الفجر دقيقة دقيقتين أقل أكثر نمتنع عن الأكل. هذا مو جزء الصوم، هذا مقدمة حتى نعلم بأننا قد امتثلنا. وكذلك بعد الغروب في آن المغرب الحقيقي نفطر، ما يمكن. بعد المغرب ولو بثانية ثانيتين دقيقة دقيقتين نفطر إذا أردنا، يعني ليش؟ حتى نتيقن أن التكليف قد امتثل جيدا. هذا المقدمة العلمية. وهكذا في الطواف في الحجر، شوية يبدأون من قبل الحجر وفي النهاية شوية يمشون بعد الحجر. هذا مو جزء الطواف، ولكن حتى يعلم بأنه قد امتثل بالضبط. يجب إدخال شيء من أطراف الحد، يا حد الحد اللي قلنا الحد الطولي من المنبت إلى الذقن، والحد العرضي محتوت عليه الإبهام والوسطى، شوية من أطرافه أيضا الدخلة تفيض عليه الماء. من أي باب هذا؟ ليش؟ من باب المقدمة. أي مقدمة؟ المقدمة العلمية. وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه. باطن الأنف مو لازم واحد يغسله، وإنما يجب غسل الظاهر، لكن شوية واحد يغسل من الباطن حتى يتيقن بأن جميع الظاهر قد غسل. الشفتين شنو حكمه؟ الشفتين إذا واحد يطبق شفتيه يضع إحداهما على الأخرى لا إطباقا شديدا الشكل، ولا إطباقا خفيف، ولا إطباق عادي متعارف، يخلي إحدى الشفتين على الأخرى، فما يظهر بعد الإطباق شنو يعتبر؟ ظاهر، فيجب غسله. وما لا يظهر بعد الإطباق شنو يعتبر؟ باطن، فلا يجب غسله. وما لا يظهر من الشفتين بعد الإنطباق، الإنطباق المتعارف، هذا شنو هو؟ هذا يعتبر من الباطن فلا يجب غسله. والله على محمد وآله الطاهرين.